قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بخير حبايبنا واخواننا واخواتنا واهلنا وناسنا، وربنا يبارك فيكم جميعا ويجمعنا على الخير دايما وعلى التوبه وعلى الايمان، ويجمعنا في الاخره مع سيد الانام صلى الله عليه وسلم. يعني كل عام وانتم بخير، وتعالوا نكمل مع بعض سمات التوبه في حياه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. خير جيل، يعني ربنا يجمعنا بيهم يا رب في الجنة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي حرمنا من رؤيته بجد، واشتقنا لرؤيته واشتقنا لصحبته وصحبة أصحابه، وكل يوم بنتخيل وإحنا قاعدين معاهم وإحنا عايشين معاهم وإحنا بنستمتع معاهم بكل لحظة في جنة الرحمن. ربنا ما يحرمناش منهم يا رب العالمين، اللهم أمين. أصحاب الرسول خير جيل طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات رب وسلامه عليهم أجمعين، ورضي الله عن أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. تكلمنا يا جماعة في الحلقة اللي فاتت عن سمات التوبة في حياة الصحابة، قلنا أول سمة جميلة من سمات التوبة، وأنا بقول سمات التوبة عند الصحابة ليه؟ عشان عايزين نتعلم إزاي نتوب صح. يا جماعة سامحوني، في كتير مننا لما بيذنب وبيبقى عايز يتوب ما بيبقاش عارف يتوب ازاي، ولذلك يعني يروح يسأل واحد يقول له أتوب ازاي، كل ذنب وممكن يكون ليه توبة خاصة بيه، وانتوا عارفين الذنوب بتتفاوت، يعني مفيش حد في الدنيا يختلف على ان مثلا ذنب او كبيرة زي الزنا حرام، حرام باجماع اهل العلم قاطبة من السلف والخلف، لكن حتى نفس الزنا ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين بتتفاوت درجاته، يعني ممكن يعظم الذنب بالنسبة لمسألة الزنا من شخص لشخص ومن حالة لحالة. وديك مثال بس، تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاري. يا سبحان الملك، يعني الزنا بحليلة الجار بزوجة الجار أعظم جرما من الزنا بعشرة نسوة. أي نعم، ما يجيش واحد بيقول خلاص بقى أروح أفعل الفحشة مع عشرة وبلاش، لا طبعا الأفعل التفضيل هنا ليس على بابي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقبح الذنب بالنسبة ان الانسان يخون جاره، لان جار ده انسان لصيق به فهو اقرب الناس اليه، فبالتالي هو بيكون عارف متى يخرج ومتى يدخل وعارف بعض اسرار جاره، فلا ينتهك حرمة الجار وهكذا. فمحتاجين نتوب، يعني بلغة اهل الدنيا، ناس كثيرة من اهل الدنيا يا جماعة بيحتفلوا كل سنة بعيد ميلادهم. انا بقول الاحتفال بعيد الميلاد الحقيقي، وان كان طبعا عيد ميلاد الاحتفال بعيد الميلاد ده يعني لم يرد في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، لكن الاحتفال بعيد الميلاد الحقيقي يوم ما ربنا يكرمك وتتوب ونقول لك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. الله، الكلمه اللي قالها النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، الكلمه اللي قالها النبي عليه الصلاه والسلام لكعب بن مالك لما تخلف عن غزوه تبوك، والنبي عليه الصلاه والسلام قطعه هو والصحابه 50 يوم حتى ضاقت عليه الارض بما رحبت وضاقت عليه نفسه، ففي اللحظه دي نزلت توبه الله عز وجل على كعب بن مالك، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. قال امن عندك يا رسول الله ام من عند الله؟ قال بل من عند الله، ولو حتى كانت من عند النبي عليه السلام فهي بشرى عظيمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. فقلنا يا جماعه سمات التوبه عند الصحابه، اول سمه جميله في حياه في توبه الصحابه تعظيم الذنب، ان الذنب بيعظم. يا جماعه يعني ناس كثيره جدا لما بيكون عندهم ايمانيات عاليه، يكون عنده خوف من ربنا، عنده خشية، عنده مراقبة، لما بيجي يعمل مثلا ذنب ولا حاجة ما بيبصش الذنب عليه انه ذنب، ولكن ينظر الى عظمة من عصاه. طيب دقيقة واحدة ونسمع اذان العشاء ونرجع لكم مرة تانية، جزاكم الله خيرا، يا ريت نردد خلف الاذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نحتفل بعيد ميلادك الحقيقي يوم ما تتوب الى الله عز وجل ونقول لك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك قلت لكم قبل كده لما راجل كبير في السن كان عنده حوالي 80 سنة وقعد في المسجد بعد الصلاة فبيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم في الله فلان الفلاني أبلغ من العمر 8 سنوات. فالناس ضحكت قال لهم حقيقي أنا مش بضحك، أنا فعلا عمري 80 سنة لكن أنا بعتبر عمري الحقيقي 8 سنوات، هو اليوم اللي أنا تبت فيه، أنا تبت من 8 سنوات وبدأت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فبعتبر عمري اللي فات ده كله 72 سنة دول أنا ما اتشرفش بيهم، فلا أتشرف إلا بالثمان سنوات اللي أنا تبت فيهم ورجعت إلى الله ودعوت فيها إلى الله عز وجل. فقلنا من سمات توبة الصحابة أول حاجة تعظيم الذنب. تعظيم الذنب يا جماعة بيورث في القلب خشية وخوف من ربنا ومراقبة لله سبحانه وتعالى. إن الإنسان يعني كما قال أحد السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ولله المثل الأعلى، أنت ممكن النهاردة تبقى ماشي في الشارع فتقول كلمة وحشة لواحد بسيط زي حالتنا فاهم ازاي، فممكن يعني يتسامح، وممكن تقولها لواحد اعلى شوية كده فممكن يعمل يعني معك مشكلة، انما ممكن لو جيت قلتها مثلا لواحد من كبار المسؤولين لا خلاص كل سنة طيب نشوفك ان شاء الله في ارض المحشر، لان كلما يعظم قدر الانسان كلما تعظم العقوبة فتبالك. ولله المثل الاعلى، فلما انت بترتكب المعصية انت بترتكب المعصية دي في حق مين؟ حق الملك. عارف مين الملك؟ الله جل جلاله فاطر السماوات والأرض الذي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طب معنا اتصال من سوريا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا عبد الله، كيف الحال يا شيخ العزيز؟ أهلا وسهلا حبيبنا الغالي. والله هي صار لي 6 أشهر أريد أتصل بجنابك وأتكلم مع جنابك الكريم. ربنا اليوم خلي. الذي الله سمح لي فيها أنا أتكلم مع جنابك الكريم. ربنا يحفظك ويعلي قدرك. خدمين. أنا أخوكم في الله من العراق، من ليلة ومدينة سيدنا يونس عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. إن شاء الله. فأحببنا نسأل على صحابة رسول الله. الله. كانوا صحابة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أي نعم. كان يوعز إليهم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أن يتحابوا بينهم. وأن يتقاسموا اللقمة بينهم الله. وأن يعطفوا بعضهم إلى بعض. فنحن في هذا وقتنا قلة من الأشياء هذه. أنا في على سبيل المثال أنا وعود من طالة أنا هاجرت من العراق مغرم بسبب ظلم الأمريكان واعتقلوني 6 أشهر وعذبوني عذاب لا يعلم به إلا الله في سجن بوريم، وهدموا داري وقتلوا ابني وقتلوا زوجتي. لا حول. فأنا هسه كمهاجر في سوريا صار لي سنة لا أقدر أستطيع إلى بلدي، فأشهد الله على ما أقول وكيل إنني أسعد في هذا الوقت الحاضر، إنني شايع، إنني لا أملك طعاما ولا شرابا أنا وأطفالي في سوريا. فيا شيخ الفاضل العزيز أنت أهل لها، وأنتم تمثلوا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فارحمونا ارحمونا يرحمكم الله في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يرحمكم فوق الأرض وأن يرحمكم تحت الأرض وأن يرحمكم فوق يوم العرض. فأنا أخوكم في الله يا شيخ محمود وأنت أهل لذلك، فأنا بحاجة ماسة والله أشهد الله أنا هسعت في هذا شهر شعبان ورجب، صمت شهر رجب وصمت شهر شعبان في سبيل على مود المصاريف وعلى مود الأكل والشرب. لا أبلك إلا رحمة الله. لا حول. لا أبلك إلا رحمة الله يا أخي يا شيخ محمود. ربنا يا رب يفرج عنا يفرج عنا إخواننا يا رب في العراق وفلسطين. أنت شهر رمضان لا عندي وقوت رمضان، لا عندي ملابس أشتري لأطفالي، لا عندي شيء. فبنناشد إخواننا يعني حضرتك حضرتك مقيم حضرتك مقيم في سوريا حضرتك مقيم في سوريا دلوقتي؟ نعم في سوريا حاليا. يعني انا يعني اهل سوريا دول حبايبنا وناسنا واهالينا اللي بيحبون في الله، واحنا بنناشد اي حد يكون يعرف حضرتك ومقيم جنب حضرتك من اهل سوريا حبايبنا واهالينا ربنا يبارك فيهم، ان هم يعني احنا لقيت حضرتك قريب مننا يعني كنا نمد لك هذا العون، يعني بنناشد اخواننا وحبايبنا في سوريا واهل سوريا معروفين واهل كرم واهل طيبه واصحاب قلوب رحيمه ربنا يبارك فيهم، ان هم يعني يشوفوا حال اخواننا المسلمين اللي بجوارهم وحال أخونا الفاضل أبو عبد الله ربنا يفرج همه وهم إخواننا جميعا في العراق وفلسطين. والله أخي العزيز إحنا لا تفطر ألسنتنا أبدا عن الدعاء والله الإخواننا في العراق وفلسطين. ولعل من يتابع حلقاتي كلها لا يمكن تعد حلقة إلا ما أدعي لهم، ولأني دائما يعني بقول بنحط نفسنا مكانهم، ربنا يعافي الجميع رب العالمين، نشوف أحوالهم عاملة إزاي، وبنتمنى ربنا يفرج همكم جميعا رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يفرج همك وأن يعني يجعل ابنك يعني فرطا لك إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ويعني إن كان يعني المعتدين قتلوا حبايبك فإن شاء الله ربنا يجمعك بهم في الجنة، واحتسب إن شاء الله وربنا يبارك فيك، ويعني إنما الأجر على قدر الابتلاء، ربنا يبارك فيك، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجع لموضوع التوبة في حياة الصحابة، قلنا أول حاجة تعظيم الذنب، إن كان عندهم حتة تعظيم الذنب، كان الواحد يرتكب صغيرة ويحس إن الدنيا كلها ضاقت عليه، كما قال أنس بن مالك لخيرة التابعين، وده الجيل الثاني المزكى من قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما قال كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابع التابعين، الثلاث أجيال دول زكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا أنس بيقول لجيل التابعين بلوم: إنكم لا تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لا نعضها على عهد رسول الله، من الموبقات يعني من المهلكات. وزي ما قلت لك الذنب يختلف يا جماعة، وخصوصا عياذا بالله لو كان مظلمة، إن كثير من الناس مشكلتها يعني هتيجي تلاقي مثلا يوم القيامة واحد جاي، والواحد ده منه نسخ بالملايين، لكن أنا أذكره على سبيل المثال، واحد جاي يوم القيامة هو ما شاء الله حج وصلى وزكى وصام وعمل كل الخيرات، ما تركش أي خير إلا ما عمله، لكن مصيبة المصائب إنه هيفاجأ بمفاجأة يا جماعة، المفاجأة دي تكاد تظهر عقله، يعني هو مش واخد باله، هو جاي يوم القيامة فين حسنات جباله، جبال قدامك، جبال حسنات، وفجأة هذا الرجل المسكين يجد إن الحسنات يعني بتتطاير، لقى الخصماء بتوعه والناس اللي ظلمهم محوطين بيه من كل جانب، كردون من من من الناس اللي هو اعتدى عليهم، اللي أذى واللي اغتابه واللي ضربه واللي شتمه واللي كل ماله واللي عمل فيه كله، وبيقول يا رب اقتصلنا من الراجل ده، انت عمل فيك ايه؟ انا اغتابني، خد حسناتي على قد الغيبه، وانت وقع بيني وبين اخويا، خد حسنات على قد الوقيعة اللي عملها والنار اللي اشعلها ما بينكم، وانت خد فلوس يا رب وحرق قلبي على فلوس، خد، وانت قتل ابن خد حسنات، وانت انتهك عرضي. المظالم يا جماعة، المظالم ربنا يبارك فيكم، يفاجئ الرجل الحسنات كلها، يا رب الجبال خلصت، طيب بس لسه في مظالم، لسه في مظالم، طب ما هجيب منين؟ لا ما تشغلش بالك، حسنات خلصت، هم عندهم سيئات بقى، يؤخذ من سيئاتهم، يبقى تتعامل بالماينس، يعني بدل ما كان عندك مليار حسنة بقيت صفر، بعدين بعدها لقيت تحت بقى مليار سيئة. مين يتحمل الكلام ده يا جماعه؟ ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم. الناس كتيره فاكره ان المظالم دي يظلم، ويا رب اغفر لي يا رب، اللهم تب علي، مش هينفع، الله عز وجل يعني ايه يعني في مساله مظالم العباد يكل ذلك الى التحلل، ان انت تتحلل من المظلمه، لازم تروح وتتحلل من المظلمه ديت. فربنا يبارك فيك يا رب. اول حاجه تعظيم الذنب، ثاني حاجه عدم تبرير الذنب، ودي مساله مهمه قوي، ان انا لما اذنب اعترف مش عيب، ما يبقاش عندي كبر، اصل الكبر ده مصيبه، الكبر ده يعني ده مصيبة المصائب، وأول من جاء بالكبر هو إبليس، واخد بالك؟ فالكبر ده صفة إبليسية، صفة شيطانية عياذا بالله، يعني لما سجدتش لآدم يا إبليس؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، ولا يمكن النار تسجد للطين، واخد بالك؟ فسبحان الملك، هو ده أول داء، أول معصية عصي بها المولى عز وجل هي الكبر، الكبر الداء الذي جاء به إبليس عياذا بالله. فانت ما يكونش عندك كبر، خليك متواضع، ذل نفسك لله، انكسر لله سبحانه وتعالى، عزك ورفعتك في ذلك لله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. كل لما تنزل تحت زي ما بقول لك هتطلع فوق، ولذلك كان اقرب موضع بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى هو السجود. ليه؟ لان انت بتنزل اعلى واشرف واكرم حته في جسدك، الجبهه والانف، حطهم في التراب، تنزل في التراب توصل للسحاب، مش للسحاب، لما فوق السماوات السبع، تصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، تصل إلى إكرام المولى عز وجل ومحبة الله سبحانه وتعالى. ده تاني حاجة، عدم تبرير الذنب. أذنب تعترف، ما تقولش لا أصل ما أعرفش عملت كده ليه، ده عملت كده عشان كذا، بس مش واخد بالك أنا مش لابس حاجات، أصل الدنيا حر، أصل أنا يعني أنا بعق أم وأبويا ليه، أصل هم مش كويسين، أصل أنا سرقت فلان، أصل سرقني، وأنت عارف بقى اللي يسرق الحرام ما يبقاش حرامي، لا ده يعني ده ده ده فقه العصابات، ده مش فقه السنه، لا واخد بالك، لا اصل انا عملت معاك كذا عشان عملت كذا، لا احنا لا نعامل الناس بمعاملتهم، الاصل لا توطن أنفسكم على ذلك، لما نوطن نفسنا إن أحسن الناس أحسن أو إن أساءوا نجتنب إساءتهم، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة تعظيم الذنب، اوعى تستصغر ذنب حتى لو كان قد كده، خد بالك ممكن صغيرة تتحول إلى كبيرة. إزاي؟ مع فرحك بالمعصية اللي انت بترتكب صغيرة لكن فرحان بها جدا وبتستحل بقى المعصية دي وسعيد جدا، وكنت تقول ده انا كنت هندم لو ما فاتتني، لو فاتتني المعصية دي، واخد بالك؟ بتتفرج على كليب غنائي والبنت شبه عارية، واخد بالك؟ والنظر قد يكون صغيرة، النظر صغيرة، النظر للنساء صغيرة، لكن قد تتحول الى كبيرة بان انت فرحان جدا انت شفتها وبتستحل المعصية، وفوق ده كله كمان وبتستهين بجناب الله سبحانه وتعالى، وفوق ده كله كمان ان انت كمان بتقول ده انا كنت اموت لو فاتتني الاغنية ديت. ممكن تتحول كبيرة، وممكن الكبيرة تتحول الى صغيرة مع الذل والانكسار والبكاء والتضرع والخشوع والندم والتوب. الله اكبر، ايه ده؟ عشان كده قال ابن عباس لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار. فربنا ينجينا وإياكم من الصغائر ومن الكبائر، وإن وقعنا في الذنوب فاللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا وتقبل منا توبتنا، وارزقنا توبة منك ثم نتوب فتقبل منا توبتنا ثم تاب عليهم ليتوب. الله أكبر. يبقى أول حاجة تعظيم الذنب، ثاني حاجة عدم تبرير الذنب، ثالث حاجة الصحابة ما كانش عندهم لا يأس ولا قنوط. الله أكبر. ومن هنا بقى نبدأ حلقتنا، لا كان عندهم يأس ولا قنوط، هم دول أصحاب النبي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الواحد فيهم كان ممكن يكون في معصية أو في كبيرة أو في شركة حتى 20-21 سنة، ويوم ما يسلم الله أكبر اتفرج بقى. وعشان كده بقول للأخ لما تلتزم بالله عليك التزم، ولما الأخت تلتزم بالله عليك التزمي. يا جماعة اللحية مش آخر المطاف، مش هي دي آخر، مش شارع سد يعني، فهم ازاي؟ والنقاب والخمار ما هماش آخر الطريق، دي البداية. البداية انها لبست خمارها، لبست نقابها، وهتبتدي تلتزم. تقول لي ما النقاب التزام؟ لا، مش كل الالتزام، ده شيء من الالتزام، شيء من الالتزام. يعني ما البس يعني حجاب؟ لا، البس حجاب طبعا، بس ايه بقول مش هو ده كل الالتزام. يعني هلبس خمار وهفضل زي ما انا بغتاب الناس وبوقع بين الناس بالنميمة واكذب واعمل لا ما يبقاش بقى، ما يبقاش دين، تمام كده؟ بالعكس ممكن يكون الفتنة من وراء الموضوع ده اكبر. لا، عايزين نلتزم التزام حي، التزام في السلوك، في الاخلاق، في المعاملات، في الاداب، في العبادات، في كل حاجه بقى. يا جماعه الاسلام ادخلوا في السلم كافه، ما ينفعش اخد حته واسيب حته واقول هي دي اللي عجباني يعني، فاهم ازاي؟ انا بنقي بقى في احكام ربنا. لا، ما ننقيش، تاخد الاسلام كله. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، احنا بنؤمن بالكتاب كله، ونؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبما جاء من عند الرب العلي جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. يبقى ليس عندهم يأس ولا قنوط. نبدأ أمثلة. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، أكرم ابن أبي جهل. أكرم ابن مين؟ ابن أبي جهل، يعني عدو المولى عز وجل أبو جهل، اللي يعني دبر مؤامرات الحرب نبع سن سنوات طويلة جدا. أبو جهل ده فضل يعاني النبي عليه الصلاة، هو اللي كان مدبر يعني المؤامرة بتاعت قتل النبي عليه الصلاة في دار الندوة لو تفتكروا الموضوع دوت. فالمهم أكرم ابنه طبعا كان معاه في عداوة النبي عليه الصلاة 21 سنة، لدرجة النبي عليه الصلاة كما ثبت في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح، حينما دخل فتح مكة فأمن النبي كل الناس في مكة إلا 4 رجال واثنين من النساء، فقال فإذا لقيتموهم الستة دولت فاقتلوهم ولو ممسكين بأستار الكعبة، ولو متعلقين بأستار الكعبة. خد بالك كان القتل في الحرم عندهم دي مصيبة، فالنبي عليه الصلاة من باب المبالغة في البحث عن هؤلاء وقتلهم. ليه؟ لأنهم آذوا النبي وآذوا الصحابة وحربوا ربنا سبحانه وتعالى وحربوا دين الله عز وجل سنوات طويلة جدا. فالنبي عليه الصلاة قال للأربعة دولت لو لقيتوا حد منهم اقتلوهم، هم والستين ستات دولت اقتلوهم ولو حتى دخلوا بيت الله الحرام، وفوق ده كله كمان ومسكوا أستار الكعبة. والفعل واحد فيهم دخل فعلا بيت الله الحرام من ضمن الأربعة دول عبد الله بن خطل ومسك بأستار الكعبة وقتلوه، والتاني مقيس بن صبابة ده قابلوه لقوه في السوق وراح قتلهم في السوق، وفي بقى اثنين عبد الله بن سعد النبي الصح، وده كان صديق قديم لعثمان بن عفان، فراح لعثمان قال له يا عثمان خلاص بقى انا تبت وعايزك بس تقدمني للنبي عليه عشان ابايعه ويكف عني ومش ما يقتلنيش يعني. فذهب به عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بايعه، فسكت النبي. فكرر سيدنا عثمان مره ثانيه قال بايعه يا رسول الله، فسكت النبي. في مره الثالثه قال يا رسول الله، اتى بعبد الله بن سعد بن ابي الصرح وحطه قدام النبي عليه، قال بايعه يا رسول الله. فإكراما لسيدنا عثمان راح النبي عليه السلام مد ايده لعبد الله بن سعد بن ابي الصرح وراح مبايعه، ولما مشى الرجل وشوف بقى خلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودي هدية بقى الكلمة اللي جاية ديت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أليس منكم رجل رشيد إذ رآني قد كففت يدي عن هذا الرجل فيقوم فيقتله؟ انتوا مش شايفيني اصلا انا ابحت دم هذا الرجل وشايفيني مش عايز ابيعه، ما كانش حد فيكم قادر يوم يقتله؟ فقال الصحابه: يا رسول الله، وما ادرانا او ما يدرينا، هلا اومأت لنا بعينك فنقتله؟ طب كنت بس اغمز لنا، شاور لنا بعينيك. فتعجب النبي وقال: ما كان ينبغي لنبي ابدا ان يكون له خائنه اعين. يا الله، سمى الغمزه البسيطه دي او لفته النظر ديت خيانه. أمال نقول إيه بقى اللي بيحصل النهارده بين المسلمين؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ربنا يرفع البلاء يا رب عن بلاد المسلمين، اللهم آمين. مين اللي بقي بقى من الأربعة دولت؟ عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل كان متجوز واحدة اسمها أم حكيم. أم حكيم ديت أول ما النبي عليه الصلاة والسلام دخل فتح مكة راحت رايحة للنبي عليه الصلاة والسلام ومبايعاه وراحت أسلمت. فلما أسلمت يعني من باب العشر كده قالت: يا رسول الله، هل تؤمن عكرمة حتى يأتي فيسلم؟ شوف بقى نهر الرحمة وينبوع الحنان. صلى الله عليه وسلم قال: أخبريه أني قد عفوت عنه، يعني يجي ويسلم وخلاص. سيدنا عكرمة في اللحظة دي يا جماعة كان فين بقى؟ شوف بقى المشهد الجميل ده، والله العظيم لو أعظم مخرج على وجه الأرض ما يعرف يجيب روعة المشهد ده. سيدنا عكرمة كان في البحر، هو أول ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام داخل قال لك: بس أطفش أنا بقى من مكة وأروح أي بلد. فركب مركب مع مجموعة من البحارة، وبعدين أول ما توسطوا البحر هاجت الأمواج واشتدت الريح، والمركب خلاص بقت عماله يمين وشمال وهطوع، خلاص المركب هتغرق. فقال الرجل الربان بتاع السفينه: قال: اخلص الدعاء فانه لا تنجيكم الهتكم في هذا المكان، وانما لا ينجيكم الا الله الذي في السماء. شوف تخيل المشركين، يعني لما كان واحد فيهم يقع في كرب كان يعلم يقينا، كان يعلم يقينا ان لا ينجيه الا الله الذي في السماء سبحان الملك. يعني ولذلك حسين والد عمران لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: كم تعبد اليوم من آلهة يا حسين؟ قال: أعبد سبعة. كان واخد الموضوع بالكيلو يعني، واخد بالك، يعني مش كفاية عليه إله إلهين، لا يعني بيعبد سبعة، واخد بالك. قال: أين هم؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن تعده لرغبك ورهبك؟ لما بتكون عايز حاجة أو خايف من حاجة بتطلب من مين؟ قال: أطلب من الذي في السماء. قال: إذن فدع من في الأرض واعبد من في السماء، يعني واخد بالك. فالراجل بيقول لهم: لا ينفعكم اليوم في هذا المكان آلهتكم التي يعني في الأرض، إنما لا ينفعكم إلا أن تدعوا الله عز وجل الذي في السماء. وبالفعل يا جماعة قال عكرمة، شوف بقى الإسلام قالوا منين بقى، قال: لئن كان لا ينجيني إلا الذي في السماء فلله علي عهد، لئن نجاني من هذا لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولأضعن يدي في يده فلأجدنه برا عفوا كريما صلى الله عليه وآله وسلم. شفت إحساسه إيه؟ رغم أنه عدو للنبي عليه السلام 21 سنة، وبالفعل نجى الله عز وجل أكرمة ابن أبي جهل. يعني وده بيفكرني بواحد يعني إيه كان برضو وقع برضو في مشكلة زي كده في السفينة، والسفينة برضو عمال هتغرق وكده والأمواج عدت، فقال بس كل واحد يسأل الله عز وجل ويندر عمل صالح من ربنا إن ربنا لو نجانا نعمله. فواحد قال: لله علي إن أنا أصوم 30 يوم شهر كامل لو نجاني، والتاني: لله علي أن أقوم الليل سنة كاملة، والتالت قال: لله علي إن أطلق مراتي 3 مرات بس ينجيني. خد بالك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبو عمار. أيوة. رصاصة، إحنا كنا عايزين نسأل بس عن يعني الواحد ليه قبل ما بيلتزم، يعني بعد ما بيلتزم نعم بيحس ان هو ارتكب ذنوب اكتر ما كان قبل ما بيلتزم يعني. نعم. وكان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام السلام. كان في حياته ظلم وايام صحابه يعني كانت كفار بتظلمه وكده. نعم. فاحنا عايزين نعرف كان بيعمل ايه يعني في حكايه الظلم، كان بيتعامل ازاي، لان احنا مظلومين. حاضر حاضر، ربنا يبارك فيك. وعايزين حضرتك كمان تكلمنا عن الرياء. حاضر، عيني حاضر. ويا ريت يعني حتى عملنا حلقه في برنامج فضفضه. ايوه. عن يعني رمضان جاي مع التلاميذ وكده في الثانويه العامه. حاضر. فاحنا مش عارفين نعمل ايه يعني مع حاضر. رمضان الحلقه اللي جايه، الحلقه اللي جايه من الاثنين الجاي ان شاء الله عن رمضان. ان شاء الله ان شاء الله. عيني تحت امرك. الاختنا الفاضله بتقول الواحد ما قبل ما بيلتزم يعني بالبلد كده ما بيبقاش شايف ذنوبه، ولما بيلتزم بيحس انه بيذنب كتير جدا. ايوه، لان المسلم لما ربنا بيفتح عليه والغشاوة بتنزح من على قلبه بيبقى الحاجات اللي ما كانش شايفها قبل كده، وممكن تكون هي ذنوب بيعملها ما كانش شايفها قبل كده انها ذنوب، يعني اللي قاعد ثلاث ساعات قدام مسرحية ثلاث فصول وعمال يضحك ويكركر ومبسوط قوي, يوم ما بيلتزم بيبقى مش طايق يشوف الكلام ده. يعني اللي قبل كده كان قاعد ليل ونهار قاعد بيسمع سومة وعبد الوهاب بعد كده ما يطيقش يسمع الكلام ده خالص, كأنه رصاص بيصب في أذنيه. فشيء طبيعي ان لما ربنا بيفتح الانسان القلب بينضف, فبالتالي اي حاجه بتاثر في وجه حاجه. مثال بسيط, كان زمان مثلا ايه يعني كان معايا عربيه قديمه, عربيه كده ايه يعني, يوم ما رحت اجدد الرخصه بتاعتها في المرور انا قلت الراجل مش هيديني تصريح رخصه يعني, قلت هيديني تصريح دفني للعربيه يعني كده يعني. فالعربيه دي كنت امشي بيها بقى ايه اخبط يمين شمال مفيش مشكله, لو حد رزعني من ورا اهو بينظف العربيه يعني, بالنسبه لي ايه كانتش فارقه. ليه؟ ما هي كده, هي كده كده خربانه مش فارقه. لما بعتها وجبت مثلا عربيه جديده لا بقى ماشي بقى حاسب بقى وخد بالك واوعى فيه كده وفتح مرايات الجناب واوعى حد يخبطك. ليه؟ هي دي المساله. المؤمن بيبقى قبل ما يلتزم بتبقى حياته متغرقه معاصي, تمام, فما بتفرقش معاها, القلب خلاص اسود من كتر المعاصي, فحته سواد زياده مش فارقه, حتتين سواد, صبوره مش فارقه يعني اي حاجه بالنسبه له. لما القلب بينضف وبيبقى عامل زي الطوب الابيض دوت, اي نقطه سودة بتيجي على الطوب الابيض ده بتبان, انما لو هو لابس توب اسود مش فارقه, صح ولا لا؟ هي دي المسألة. ان حضرتك حسيتي بالذنب ولو كان صغير قد كده, حسيتي بالذنب بعد ما التزمت لاني خلاص التوب ابيض, في اي نقطه ثواب بتبان فيه. دي نقطه. ما اعرفش النقطه الثانيه اللي كانت سالت فيها كانت معلش مش فاكر كانت عن ايه. المهم نكمل موضوعنا. طيب فسيدنا عكرمه قال لله علي عهد لان نجاني الله عز وجل من هذا لارجعن الى محمد صلى الله عليه وسلم فلاضعن يدي في يدي فلاجدنه برا عفوا كريما. عكرمة بن أبي جهل ربنا نجاه وراجع بالمركب على البحر, أم حكيم رايحة تدور على عكرمة في البحر عشان عرفت أنه هو ركب المركب من المكان دوت, قالت بس أروح ألحقه يما أأجر مركب وشوف حب الزوجة لزوجها. الله أكبر, يعني مش واحدة بقى النهاردة تكون تعبانة من زوجها تقول الحمد لله ربنا يكرمه ويروح والسكة اللي تودي أحسن من السكة اللي جيب وكده يعني وبنحتسب وكده خلاص يعني, لا ده هي شوف بتحبه إزاي, فرايح عشان تجيبه عشان يسلب عشان ربنا يكرمهم ويجمعهم في الجنة, فرايح عشان تدور عليه وهو في نفس الوقت راجع عشان يسلم. وهي بمجرد ما وصلت للشط لقيت هو بالمركب بترسى على الشط, فقابلته أين أنت يا عكرمة لقد عفى النبي عنك صلى الله عليه وسلم وهو الآن بانتظارك. فجاء عكرمة وهو يبكي ووقف أمام النبي, وخد بالك بقى وحط نفسك مكان سيدنا عكرمة, عداوة للنبي, يا الله عداوة للنبي, 21 سنة كنت بتمنى أقتله, كنت بتمنى أن أنا أعوره, بتمنى أن أنا أعمل في أي حاجة, كان نفسي أعمل في أي حاجة, وسبحان الله أنا دلوقتي واقف قدامه وبقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خبر أبيض, طب بيعمل ايه في الموقف ده؟ موقف صعب قوي يا جماعه. فسيدنا عكرمه مد ايده للنبي عليه السلام وخده في حضنه وقعد يبكي وبيساله سؤال مؤثر قوي, قال له يا رسول الله ايغفر الله لي ما قد مضى, ده انا بعديك بقالي 21 سنه. قال يا عكرمه اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله وان الحج يجب ما قبله وان الهجره تجب ما قبلها؟ فقال لله علي عهد يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك, وما انفقت نفقه في عدائك الا انفقت اضعافها في نصرتك. وبدا عكرمه حياه الطاعه والبر والوفاء والاخلاص والاخبات والعباده, وكان يمسك بالقران ويبكي ويقول كتاب ربي كتاب ربي كتاب ربي, كأنه بيقول أنا اتحرمت منك 21 سنة. ياللي هاجرين كتاب الله سبحانه وتعالى وما بتفكروش تفتحوا المصحف عشان تقروا فيه, عكرمة ماسك القرآن وعمال يقول كتاب ربي كتاب ربي, اتحرمت من كتاب ربي أكتر من 21 سنة ومشتاق إن أنا أفتح كتاب ربي عشان أقرأ فيه. يفضل عكرمة حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن عكرمة, ويدخل عكرمة في فتحات الإسلام وفي يوم اليرموك الكفار دخلوا وعمالين بيقطعوا في الصحابة, فقال سبحان الله لقد كنا نقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية واليوم بعد أن كرمنا الله عز وجل بالإسلام نكون في هذا الموقف, والله لا يكون أبدا من يبايع على الموت. فبايعه 400 واحد ودخلوا وقاتلوا, فكان من أول الذين قتلوا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه, الذي حينما كان يموت قال لمن حوله لا تبكوا فوالله منذ أن أسلمت ما تنطفت بخطيئة أبدا. يا الله. ندي مثال ثاني للناس اللي ما بتيأس بقى, اللي ما بتيأس اللي هي بيستدركوا ما فاتوا, ممكن تلتزم النهارده, ممكن تتوب الى الله عز وجل النهارده ونقول لك ابشري بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك، ونقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك، واستدرك بقى ما فات، عوض اللي فات، عوض اللي فات. طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. الله اكبر، منور الشاشه والله. ربنا يخليك يا رب. انت بتريحنا نفسيا والله، وشك الجميل ده المنور بيريحنا نفسيا والله. الله يخليك ويبارك فيك. ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك. اقول لحضرتك انا ايه، ما كنتش ملتزمه قوي في الصلاه. نعم. يعني من فتره، انا سني كبير من الصغيره. ربنا يحفظك. وبعدين التزمت الحمد لله في الصلاه، وبقيت اصلي وقيام الليل واقرا المصحف الحمد لله. ما شاء الله. وكل يوم كنت اطلب من ربنا ان انا عايزه رؤيه او حاجه تثبت لي يا رب ان انت راضي عليا. ما شاء الله. فضلت بالكلام ده اسبوع يا شيخ محمود، وانا اقول يا رب اثبت لي ان انت راضي عليا وغفرت لي كل ذنوبي والايام اللي انا ما صليتهاش وما صليتهاش والحاجات دي. نعم. فجي حصل، انا كل يوم بدعي، حصل ان ابني توفى، غير ابني كبير عنده 24 سنه. الله يرحمه رحمه الله. توفى يوم جمعه الحمد لله، صلى الجمعه وصلى العصر وبعدين نزل الميه الحمد لله السر الالهي. الله يرحمه. فبعد يوم جمعه الحمد لله واحتسبناه عند الله. ربنا يا رب يرحمه رحمه الله. فهل الكلام اللي انا كنت بقوله ده هي دي مكافاه من ربنا ليا، ولا ده حاجه وحشه، ولا ده حاجه كويسه موته كده يعني؟ موت ابنك حضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. احتساب الولد له منحة عظيمة جدا عند ربنا. تعرف ان بعض الصحابة كان يتمنى، وبعض التابعين كان واحد يتمنى ان يموت له ولو ابن واحد فيحتسبه عند الله عز وجل، لانه سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام حديث تدل على نعمة الاحتساب بالنسبة للولد بالذات. حديث رواه الترمذي بإسناد حسن ان المولى عز وجل يرسل ملائكته لقبض ابن عبده المؤمن، فاذا ما قبض روحه فيرجعون الله عز وجل، فيقول جل وعلا كيف وجدتم عبدي، هو اعلم سبحانه وتعالى، فيقول وجدناه يحمدك ويسترجع. اول ما ابنه مات الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فيقول جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد. الحديث الثاني اختنا الفاضله ربنا يبارك فيك، ان كان في واحد من الصحابه كان دائما يجلس مع النبي عليه الصلاه والسلام، ولم يسمى اسمه في الروايه يعني ما اعرفش اسمه، وكان ليه ابن صغير كده كان يلعب حوله، كان الصحابه ده فرحان بيه قوي، ابنه حبيبه، ابنه الوحيد. ففي يوم من الايام غاب عن النبي عليه الصلاه والسلام حوالي 5 ايام، فقال اين فلان، هو راح فين ما بنشوفوش. فقال يا رسول الله مات ابن الذي كنت تراه. والغريب في الموضوع ان النبي عليه الصلاه والسلام عارف محبه الرجل ده لابنه، لانه ساله مره قال اتحبه الرجل، والله اخت جاوب على النبي عليه الصلاه والسلام اجابه عجيبه ما سمعتها من قبل. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بتحب ابنك ده؟ قال احبك الله كما احبه يا رسول الله، يعني ربنا يحبك زي ما انا احب ابني، يعني حب غريب جدا. فلما مات الولد اعتذر الرجل وجلس في البيت حزينا على موت ابنه، فسأل النبي أين فلان؟ قال يا رسول الله مات ابن الذي كنت تراه. فذهب النبي يعزيه وقال له صلى الله عليه وسلم أكنت تحب أن تمتع بهذا الولد عمرك كله، أم أنك تأتي يوم القيامة فتجده ينتظرك عند أبواب الجنة الثمانية يفتح لك أبواب الجنة؟ قال بل ينتظروني عند أبواب الجنة الثمانية. فقال صلى الله عليه وسلم هو لك خلاص، يبقى ان شاء الله هينتظرك عند ابواب الجنه الثمانيه. فقال واحد من الصحابه يا رسول الله اله خاصه ام لكلنا، يعني الموضوع دوت ليه هو لوحده ولا لاي حد فينا؟ قال بل لكلكم صلى الله عليه وسلم. فاسال الله عز وجل ان يكون ابنك ده فرط يعني سابق ليكي الى جنه الرحمن، يفتح لك ابواب الجنه الثمانيه. احتسبي ولدك ان شاء الله، وكثري من الدعاء ليه والاستغفار، وأنا على الهوى بس الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يوسع له قبره، وأن ينور له قبره، وأن يربط على قلوب أمه وأبيه، وأن يجعله فرة لكم إلى الجنة، وأن يجعله في موازين حسناتكم، اللهم آمين. فاحتسب واصبر إن شاء الله، وعلم أن كل هذا خير، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. اللي ربنا ما بيحبوش ما بيبتلهوش، ولما الإنسان يبتلى في أعز ما عنده في ولدي في ثمرة فؤادي في قرة عيني فده بيكون الأجر أكبر وأكبر. واصبري إن شاء الله، وربنا يجعله إن شاء الله في ميزان حسناتك. المثال الثاني الجميل اللي عايزين نقف معاه النهاردة سيدنا حكيم بن حزام. سيدنا حكيم مين عمته يا جماعة؟ خديجة بنت خويلد زوج النبي وأم المؤمنين الوفية الكريمة البرة الوصولة رضي الله عنها وأرضاها. أنا لما بسمع اسم خديجة بنت خويلد بحس بمعنى الأمة، بحس بمعنى الوفاء الجميل، وكلمة الوفاء دي لها معنى في قلب الواحد، الواحد ما ينساوش أبدا، معنى جميل وحلو قوي قوي إن الإنسان يكون وفي، إن الإنسان يكون عنده وفاء للناس اللي أحسنوا إليه، يكون عنده وفاء للناس اللي علموه. ويعني الحقيقة يعني الواحد يعني من باب الوفاء، والله أنا ما من يوم بيمر إلا وأنا بحتسب عند رب سبحانه وتعالى ان كل حلقة وكل درس وكل كتاب عملته في حياتي وكل محاضرة وكل كلمة تكون في ميزان حسنات ام الله يرحمها وفي ميزان والدي الله يحفظه ويشفيه. يعني ده من باب الوفاء والله. يعني ياريت يا جماعة نكون عندنا وفاء. امنا خديجة رضي الله عنها وارضاها كانت هي عمة حكيم بن حزام. حكيم بن حزام ده كان قريب جدا من النبي عليه السلام قبل الإسلام, ولدرجة إن لما نزل الوحي على النبي عليه السلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم فالناس كلها قالت أكيد إن أول واحد هيسلم هو حكيم بن حزام. وبكل أسف حكيم بن حزام ظل على الشرك وعلى الكفر أكتر من 20 سنة. أسلم إمتى يا جماعة؟ في يوم فتح مكة. يا سبحان الله, إيه اللي أخر حكيم بالشكل ده, حكيم بالمنظر ده؟ شيء عجيب جدا وشيء محزن. إن حتى لما كنت أقرأ في ترجمة سيدنا حكيم فأقول طب إيه اللي أخره يعني بالمنظر ده, ورغم إن عداوته ما كانتش واضحة أوي للنبي. يعني هو ما أسلمش وكان ممكن تقيم جيش المشركين, لكن عمره في حياته ما فكر إنه يقتل النبي, عمره في حياته ما فكر إنه يؤذي النبي. هو بس كان يعني ما دخلش في الدين, إنما عداوة ظهرة أنا ما كنتش بشوفها. سبحان الله, وربنا يفتح قلبه هذا الرجل عشان يسلم في يوم فتح مكة ويدخل على النبي يقول نفس الكلام الجميل الدقيق اللي قاله سيدنا عكرمة. قال يا رسول الله أيغفر الله لي؟ قال أجل, أما علمت يا حكيم أن الإسلام يجب ما قبله, يجب يعني يمسح ويمحو, يجب ما قبله, وأن الهجرة تجب ما قبلها, وأن الحج يجب ما قبله. فقال أشهدك يا رسول الله أني ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك, وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. ثم بعد ذلك بدأ في الجهاد في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله, وكان سخيا كريما. ومات النبي وهو عنه راض, ويذهب حكيم ليحج إلى بيت الله عز وجل الحرام, ويحج ومعه 1000 شاة, ويذبح ويطعم فقراء الحرم. وفي السنة اللي بعدها ياخد 100 ناقة ويذبحها ويطعم فقراء الحرم, والسنة اللي بعدها ياخد 100 عبد, يشتري 100 عبد ويعلق في رقابهم خواتيم حاجة زي طوق كده مكتوب عليه عتقاء للرحمن, ويجي فيهم عرفة ويبكي ويقول يا رب اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم جميعا, أنتم أحرار لوجه الله كلكم أحرار, اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم لوجهك يا رب العالمين, وأنت أولى بالمسامحة, فاعتق رقبتي من نار جهنم. يا الله على الكلمات الجميلة. ويرجع حكيم بعد هذه الحجة وينام مريض على فراش الموت ويبكي ويقول أخشاك ربي وأحبك, أخشاك ربي وأحبك, أخشاك ربي وأحبك. ويموت حكيم بن حزام بعد أن استدرك كل ما فات رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة اللي أسلم قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام ب4 سنوات, صاحب النبي 4 سنوات فقط, لكن فرغ عمره كله أنا لا هشتغل ولا أعمل أي حاجة ولا أتكسب, أنا أعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطني بس أتعلم الحديث وأعرف كلام النبي وبلغه للأمة وأملأ الدنيا كلها بعطر حديث النبي عليه الصلاة والسلام, حتى إنه لا يوجد خطيب على وجه الأرض إلا وهو يتكلم. حينما يتكلم عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن أبي هريرة, وحينما يتكلم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم ويقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا شوف السمة الرابعة من سمات التوبة. احنا قلنا هم 5 سمات من سمات التوبة عند الصحابة, واحنا بنقول يا جماعة ربنا يبارك فيكم قبل ما نخش على السمة الرابعة. احنا النهاردة 18 شعبان, يعني باقي حوالي 12 يوم, 11 يوم على رمضان. فكرنا نتوب او توبنا خلاص او ناويين نتوب, يعني ما كناش هنتوب على دخول رمضان, هنتوب امتى؟ وانا بسأل سؤال بقول اللي ربنا مش هيغفر له في شهر رمضان هيغفر له امتى؟ تقول ايه ده, هو ربنا ما بيغفرش الا في شهر؟ لا طبعا بيغفر طول السنه, لكن شهر رمضان ده ليه روحانيات خاصه يا جماعه وليه كده نفحات خاصه وحاجات. يعني شهر يا جماعه بتفتح فيه ابواب الجنه. انت عارف يعني ايه؟ هي ابواب الجنه ما تتفتحش طول السنه, لا بتتفتح, بتفتح انت يوم الاثنين والخميس, خد بالك. فيغفر لكل عبد كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنه او تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا اجلوا, فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا, انظروا هذين حتى يصطلحا. حد مخاصم حد, حد زعلان مع حد, اوعى تكون مخاصم امك وابوك. انا ما صدقش ان في حد في الدنيا خصم امه وابوه. معقوله ممكن يكون ابوك زعلان منك وانت قاعد في بيتك بتاكل وتشرب وبتنام؟ يعني بيجي لك نوم وامك غضبان عليك؟ طب ازاي ده هم دول جنتك ونارك؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسناد حسن ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد العاق الوالدي، العاق الوالدي ده ما يتقبلش منه حاجة جماعة، فوق ده كلها تتحرم من خير كبير قوي. جاي عليك رمضان أخوي وحبيبي وأخت الفاضلة، معقولة تخش رمضان وتصوم وتتعب وتقوم وتصلي تراويح وتقرأ قرآن وتزكي وتذكر المولى عز وجل وكل الحسنات ديت كلها تتلغي ما تتحسبش؟ كل دوت يحبط عملك ليه؟ ليه يحبط عملي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. قارن الله عز وجل الشكر له بشكر الوالدين، قال جل وعلا في كتابه الكريم أن اشكر لي ولوالديك. وشوف سبحان الله، اعبدوا الله ولا يعني يعني يعني سبحان الله يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا سبحان الله، قال ابن عباس في قول المولى عز وجل أن اشكر لي ولوالديك، قال ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. شفت المسألة عاملة ازاي؟ مسألة صعبة يا جماعة. اوعى تكون هتصوم رمضان السنة دي وانت مخاصم أمك وأبوك، اوعى تكون ناوي تصوم رمضان السنة دي وانت مقاطعهم، اوعى تكون هتصوم رمضان السنه دي وانت يعني بتعق الام والاب وبتضربهم وبتشتمهم، اوعى تكون ناوي تعمل كده. قول لي خلاص انا تحت امرك يبقى بلاش اصوم رمضان. لا انا ما اقصدش، انا مش بقول لك ما تصومش، انا بقول لك صوم بس روح صالح امك وابوك. بعد الحلقه ديت لو كانوا بعيد عنك اتصل بالتليفون وراضيهم بكلمتين، افتح قلبهم يا اخي حرام عليك. ده الدنيا كلها النهارده الناس مخنوقه، الناس في يعني هقول لك ايه، الناس النهارده في يعني في متاعب وظروف نفسيه لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. طب انت تزود الصعصعين على امك بان انت تعق الام، هي ناقصه؟ كفايه يا ابني اللي هي شافته في حياتها، كفايه الالام والجراح اللي هي مرت بيها. افتح نفسها انت، انت املها في الدنيا. ما كنتش انت اللي تروح تقبل ايديها، مين يروح يقبل ايديها؟ ما كنتش انت اللي تراضي امك وتصالح امك وتقبل راس امك وتحبها وتنفق عليها وتكرمها، مين اللي يكرمها؟ امك، امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. فبالله عليك بالتلفون وراضيها لو كانت بعيد عنك لحد ما توصل لها، ولو كانت قريبه منك بعد الحلقه مباشره روح قبل ايديها، قبل راسها، قول لها سامحيني يا ست الكل، الجنة تحت أقدام أمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يريد أن يجاهد قال أحي والدك؟ قال بل أمي. قال فالزم رجليها فثم الجنة، الجنة هناك تحت رجلين أمك. يا الله، عشان كده أنا كنت بحس بلذة وراحة قوي لما كنت أقبل رجل أمي. أنا بقولش كلام درياء، أنا بقول عشان أحفز إخواني، والله كنت أحس بلذة وراحة وهي نايمة كده وأنا أقبل رجليها. الله، وكل خير ربنا أكرمني بيه في حياتي وفي ديني ورب الكعبة بعد فضل ربي جل وعلا، إنما هو كان بدعاء أمي وأبي. ربنا يرحم أمي ويبارك في أبي ويشفيه. يا جماعة الموضوع كبير جدا، فعشان كده بيقول نلحق بقى نتوب. واللي نادي اللي نادي كده يعني أختنا الفاضلة اللي ناوية تلبس حجاب في رمضان وبعد رمضان أجازة بدون مرتب، فخارجة من الموضوع يعني يوم العيد إن شاء الله أحلى ستريتش وأحلى بادي وأحلى تسريحة وأحلى برفان ويلا ونفتن شباب المسلمين. لا، أنت كده يعني ربنا حفظك وقال إيه، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافة. أنت كده عمالة تغزلي كنفة لمدة 30 يوم 24 ساعة كل يوم، تمام، وبعد في آخر يوم في اليوم 30 رحت ماسك الخيط ورحت فك الكنفة كلها. حد يعمل كده يا جماعة؟ حد يفك كل الخير اللي عمله ده كله؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافة. تعالوا نشوف السمة الرابعة من سمات التوبة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا طبعا لسه لحد الآن ما دخلناش في تراجم الصحابة، بقى نحن نقول النهاردة هنتكلم عن بلال، هنتكلم عن مصعب، هنتكلم عن كذا. دي إن شاء الله بعد العيد بقى، يعني أول ما العيد كذا إن شاء الله نبتدي بقى نفتح بقى الصفحات دي بقى ونسمع بقى عن أصحاب النبي عليه السلام. انا كنت ناوي اعملها لكم سلسله في رمضان السنه دي، بس قلت لا، طب نخلي دي في سلسله اصحاب لوحدها ونخلي سلسله جديده ان شاء الله في رمضان. نلتقي معكم ان شاء الله كل يوم على خير، ربنا يبارك فيكم جميعا رب العالمين. طيب التوبه في حياه الصحابه، السمه الرابعه من سمات التوبة الجميلة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التوبة من قريب. يعني التوبة من قريب يعني ما فيش إصرار على ذنب، ما فيش إصرار على الذنب. أنا تبت دلوقتي، أنا عصيت ربنا دلوقتي، هتوب دلوقتي. يعني ما نمشي وتوب بكرة، ما أنت ما تضمنش تصحى، ما تضمنش تصحى. يبقى أنا أذنبت دلوقتي هتوب دلوقتي إن شاء الله. لا إصرار، ما فيش إصرار عندهم. يعني سبحان الله يقول جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. كما قال ابن عباس: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. خدت بالك؟ وأنا هديك مثال بسيط خالص. عارف حضرتك احنا قلنا قبل كده مثال، لو انك عامل حنفية والحنفية دي تحتيها صخرة والحنفية دي الجلد اللي فيها يعني مش مظبوطة، فعمالة بتنقط الحنفية كل شوية نقطة نقطة. بعد سنة بالضبط لو بصيت للصخرة دي رغم ان ده حجر يعني املس، تلاقي ايه؟ تلاقي ان حصل خرم كبير في الصخرة، صح ولا لا؟ ليه؟ بسبب النقطة. طيب انت لو جمعت المية دي كلها، المية اللي نزلت على الصخرة دي من النقطة ديت طول السنة، لو جمعتها تجيب مثلا 3-4 برميل 20 برميل ودلقت ال 20 برميل مرة واحدة على الصخرة، هل ممكن الصخرة تتخرم؟ طبعا لا، يقينا لا. امال ايه اللي خلى الصخرة تتخرم من نقطة نقطة؟ اصل نقطة نقطة بتأثر جدا جدا، تنزل تخبط نقطة بتمهد لنقطة لحد ما الذرات اللي موجودة في الحجر تبتدي تتفكك ويبتدي يحصل خرم فين؟ في الحجر. هي دي المسألة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا الا نكتت في قلبه نكتة سوداء. وفي الاخر: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مثل القلب عياذا بالله، قلب يسود ويبقى عليه ران ويحصل بقى ثقوب في القلب، ثقب بقى عياذا بالله، تلاقي القلب ضاع. يعني النهاردة لما بيكون واحد عنده ثقب في القلب والناس تقول لك ده عنده مشكلة في القلب ولازم يتعمل عملية عشان نسد الثقب اللي موجود في القلب، طب وما بنسدش ليه الثقوب اللي موجودة في القلب من الذنوب والمعاصي والمآسي اللي كتير من الناس عايشاها في هذا الزمان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محتاجين يا جماعة ان احنا نراجع نفسنا بجد بجد، نقف وقفة يعني كبيرة بجد. سبحان الله، من ضمن السمات زي ما قلنا، من ضمن السمات توبة الصحابة التوبة من قريب. ونحمة ربنا وكمان رحمة الله أنه فتح لنا باب التوبة. قال جل وعلا كما عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ينزل ربنا جل جلاله إلى السماء الدنيا في كل ليلة فينادي علينا: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأستغفر له؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ الله، إلى أن يطلع الصبح. يا الله، شفت أدي التوبة سهلة، أدي التوبة يسيرة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الندم توبة. يعني أنت مجرد أن تندم على الذنب تحس أن قلبك بيتقطع عشان الذنب ده في حد ذاته التوبة يا جماعة. فمحتاجين نتوب. والحقيقة قدام لسه بقى الأمثلة الجميلة بقى عشان نتكلم عن التوبة من قريب. وهيتبقى لنا العنصر الأخير في سمات توبة الصحابة، ودول هنتكلم عنهم في الحلقة الأخيرة اللي جاية، اللي هي يوم الجمعة الجاية إن شاء الله، ودي تبقى آخر حلقة من حلقات الصحابة قبل رمضان. وبعد رمضان نلتقي بقى مع تراجم لأشخاص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ونتكلم بقى عنهم شخصية شخصية. طبعا مش لازم، مش بالترتيب، يعني مش لازم أقول في الأول أبو بكر وعمر عثمان علي طلحة مش عارف، لا مش لازم. احنا ممكن نمشي بنختار كده وننتقي، وبعدها نبتدي بقى نخش بقى على سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. يعني عايزين نمهد الأول كده ونخلي العمالقة دولت كده في النص أو في الآخر عشان نستمتع بقى بجد بسيرة هؤلاء الصحب الكرام اللي فعلا لو عشت مع سيرتهم يعني فعلا هتستمتع، هتحس إن الدنيا فعلا بخير، وإن إحنا لو عملنا زي ما عملوا يا ده إحنا نبقى عايشين في جنة. متخيل حضرتك لو كنت عايش في مكان وجارك اللي هنا أبو بكر واللي قدامك عمر واللي جنبك هنا عثمان وهنا علي وطلحة والزبير وصهيب والمقداد ومصعب وإيه ده؟ إيه الخير ده كله؟ ده احنا النهاردة لما بنشوف واحد يعني يدوب يعني كده بنتوسم في الصلاح، بنقول يا سلام ربنا يبارك في الناس ديت ويخليهم والدنيا لسه بخير الحمد لله. وما لو شفت الناس الأفاضل دولت احنا ما نسويش حاجة في, انا هتكلم عن نفسي مش هتكلم عنكم, ما سويش حاجة في النعل اللي كان بيلبسه ابو بكر والله العظيم بصدق. يعني سبحان الله ده جيل, جيل يا جماعة جيل فريد, جيل فريد تمشي كده تقعد تحلم بيه ليل ونهار عشان تبقى زيهم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. جيل فريد بجد نفسنا نتعايش معاه ومع قصته ومع حياته اخلاقه ادابه. دول تلاميذ النبي, هم دول تلاميذه. عايز تعرف نجابة الاستاذ انظر الى نجابة التلاميذ. ما زال الحديث مفتوحا وموصولا, ان شاء الله نلتقي بكم ان شاء الله يوم الجمعة الجاية مع اخر حلقة من حلقات التوبة في حياة الصحابة. وبكرة ان شاء الله نلتقي مع حبيبنا الحلوين في برنامج حكايات عم محمود, وبكرة هيكون اخر حلقة اطفال عشان نبقى عارفين اخر حلقة اطفال. الحلقة اللي بعدها ان شاء الله معلش هتبقى معادة عشان نلحق بقى نجهز دروس رمضان اللي ما جهزناش حاجة خالص لحد دلوقتي. وان شاء الله يوم الاثنين الجاي حلقة مفاجأة ان شاء الله, اتمنى ان شاء الله تعجبكم باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وزي ما بندعي لكم ادعوا لنا وجزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا حبيبي.